قال الامام مالك رحمه الله من ادرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول اذا ثبتت الركعة فقد ثبتت السجدة. وقال حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قال الإمام مالك رحمه الله من أدرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فجعل مالك رحمه الله من التوحيد بالصلوات الخمس ومعها الجمعة. جاء بعد هذا كتمة، وكأنه يقول ما قدمت من المواقيت فهي الاختيارية أو الأفضلية، وكأنه يقول هناك وقت ضروري أو اضطراري أو استثنائي في الأوقات. من أدرك ركعة من الصلاة أدرك ركعة من الصلاة. وساق هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمر وابن ثابت، وكل هذه الاحاديث تدور حول من ادرك ركعه. من ادرك الركعه ادرك السجده، من فاتته الركعه فاتته السجده. فاي الادراك واي الصلوات محمي بها هذا الحديث؟ الواقع أن ابن حجر رحمه الله على حديث أبي هريرة هذا، لأن البخاري روى حديث أبي هريرة عن طريق مالك في صحيحه، وابن حجر تكلم على هذا الحديث بما فيه الكفاية. والباقي بمجموع هذه الروايات جاء بمنهج محدد في مدحت من أدرك ركعة من الصلاة. وأود أن أقدم كلام الله ليكون منهج ومحقق لبحث هذه الآثار ومجموع أو مجمل ذلك، أن الإدراك للركعة له ثلاث احتمالات. أدرك الركعة في آخر الوقت، أدرك الركعة مع الإمام في أول الوقت، أدركه وقت من آخر الوقت قبل ركعة. وهذا يختلف بعضه عن بعض، فمن أدرك ركعة من الوقت التي هي في رواية أبي هريرة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها القسمان الأخيران، من أدرك ركعة كاملة من آخر الوقت فقد أدرك وقت الصلاة وهي أداء لا قضاء. هذا واحد. كما نام وقضى وكتب. قبل ان يخرج الوقت وليكن ركني او العرض فقد ادرك الوقت ادرك الصلاه اي ادرك وقتها وهي اداء وهل ادرك الوقت او ادرك الصلاه بكاملها وابتدا بهذه الركعه ولا يقبلها ولو بعد غروب او طلوع الشمس وقد جاءت الاحاديث الاخرى تبين هذا عند البيهقي وعند غيره من ادرك ركعه قبل من العصر قبل ان تغرب الشمس فان يصلي اليها الصلاه من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فان يصلي اليها ركعه اخرى وتكون الثانية أو الثلاثة بعد تقول الوقت هذا جانب وعليه الدنيا إلا عند الأحمر لهم مغادرة في هذه الحالة يقولون من طلعت عليه الشمس وهو يصلي بدر الصلاة ولكن هذا الحديث نص فيها من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذا رسول يعتمد عليه التأويل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة المعنى الثاني أدرك الوقت وأدركته الصلاة أي حكمها بأن كان صغيرا لم يطلب الحلم ونام واحتلم واسترقب قبضة الوقت قدر ما يسع الركعة بكاملها وإلى أن يذهب يغتسل أو أن يسأل أو أن يعلم خرجت الوقت وغربت الشمس هل هو مطالب بحصر هذا اليوم ام لا ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اي ادركته ووجب عليه الصلاه حائض وطهرت قبل ان تغرب الشمس بقدر ما تسع ركعه لما ادركت ركعه عمليه ولكن لا يسع ركعه حينما انتفع عنها الدم تحتاج ان تغتسل ما حصلت ماء راحت تجيب الماء الدنيا مراد عقلت تحمل الماء هربت الشمس ولا باقيه تنتظرها هل تصلي العصر الذي غربت الشمس ام لا تصليه لانها كانت طاهره ومن وقت ما يسع ركعه فهي ادركت من الوقت قدر ركعه اذا هي ادركت الوقت وعليها بعد ان تغتسل نقول انا الان اصلي المغرب والفجر العصر المسافر لادركت منه ركعه عليك ان تصلي اذا هنا القسم الاول شخص عادي ونام وقام وتوضا وكبر وصلى وادرك من الصلاه بالفعل ركعه كامله في سجدتيها قبل ان يفتح هذا ادرك العصر ويصلي الصلاه بعد غروبها وصلاته اداء لا قضاء فمن هذا جماعة هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يأتي بعد هذا من آثار عن ابن عمر وعن غيره من أدرك الركعة أدرك السجدة من لم يدرك الركعة أو من فاتته الركعة فاتته السجدة فتجد بعض العلماء وممن يناقش عليه محرر من ادرك السجده فقد ادرك الركعه من فات بالصدق ويقول ان الصدق بمعنى الركعة وهو من تسمية الكل بالبعض او بالجزء الصدق جزء من الركعة فكأنه اكتفى بجزء منها فإذا أدرك الصدق يقول أدرك ليه أدرك الركعة ولكن نعلم أيها الأخوة أن إدراك الصدق لا يكون إلا بعد إدراك الركعة أي الركوع إن الصلاة الركعة الواحدة فيها ركوع وفيها سجود فإذا كان مع الإمام لا يعتبر مدركا للصدق إلا بعد أن أدرك الركوع وهنا قسمان شخص يعتبر في عمله يصدق مع الإمام وشخص لا يعتبر به متى من جاء وأدرك الإمام رافعا وأدرك معه الركوع ثم تابعه في الرفع والسجود وهنا أدرك السجدة ولا يعتد بها لأنه أدرك الرفع أدرك الرفع أي حركة الركوع فيكون قد أدرك الركعة ويعدها لو كان مسبوقا فيما أدرك من الصلاة ويكون إدراكه للصدق مع الإمام معتبره ويحتج بها ركعة كاملة أما إذا جاء والإمام ساجد الإمام ساجد سجد معه وجلس بين السجدين وسجدت السجدة الثانية ثم قام الإمام بالركعة التي بعدها إذا قام يؤدي ما فاته هل يعتد بسجدتين ويسقطهما من الركعه من فاتته الركعه فتقلب هذا ملخص لو قال في هذه اثار الصلاه من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه الحديث ان يغير الاول ليس فيه كلمه سجده ويحمل على الامر ادركها بكاملها في اخر الوقت يعتبر مدركا للصلاه ومؤديها اداء ولو كان اكثرها فيقع بعد خروج الوقت ادرك ركعه ترك الصلاه الحائض تقبض او الصغير يقبض او الكافر يقبض ولكن يتهيأ للصلاة فقد خرجت هذه الركعة فعليه أن يصلي هذه الصلاة ولو بعد فوات وقتها لأنه صرف بها لإدراك ركعة كاملة. يأتي إلى من أدرك السجدة من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة أدرك السجدة وعلى هذا الأئمة الأربعة من أدرك مع الإمام ركوعه فإنه يعتبر مدركا للسجدة ويعتد بها وتكون له ركعة كاملة. طيب ابن باز الآن أدرك جاء وكبر تكبيرة الإحرام قائما رقي القبلة ثم ركع وأدرك الإمام رافعا يصلي فتحه قراءة الفاتحة. يأتي حديث أبي هريرة ويختم به مالك هذا المبحث بقوله والذي فاتته أم القرآن فاته خير كثير. فاته خير كثير مع إدراك الركعة ولا مع فواتها؟ مع إدراكها. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه الجزئية وخلي منهج إدراك ركعة سجدة في محله. نرجع للمناقشة في إدراك الركعة بالركوع فقط. وهذه هي القضية القديمة التي تتجدد. بعض الناس الآن لا يرى ادراك الركعة بادراك الركوعية فتلك الفاتحة ويدرك حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع ويبدأ بالسجود تحذير عبد معها في الصلاة أن يقوم له ليتعلق ترك الركوع مع الإمام لأنه في نظره لا يعتد بهذه الركعة. ثم هذا جماعة الرجل إذا المناقشة الآن إيه؟ إدراك الركعة مع الإمام بالركوع أو إدراكها معه بالقراءة هذا محل بحث. الأمر في هذه القضية قضية أبي بكر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون أهل الأبطال وتدلى بحبل ونصر بكرة ونزل من الكفار للمسلمين. يروي حديثه أصبح مشهورا به. دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فكبر قبل أن يصل إلى الصف وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمسلم خلف الصف عند لوح الجامع فكبر والرسول راجع ورفع وأدرك الإمام في ركوعه ودب وهو راجع حتى صف مع المسلم ثم واصل القيام. بعد ان كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلا امر قال انا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا لا تعد النظرة حد الدار والعلم والدار فهنا من قال زادك الله حرصا ولا تعد عاد يعود من الهجر العوض يسمونه في علم الصرف معتل اجوى واوي معتل بحرف العله الواو أجوب لأنها في الوسط إذا كان في الأول ثم مثالي وإذا كان في الأخير ثم معتاد ما يمكن نقل بهذا إلا بهذا النحو لما أنا أعرف عرض النحو الصرفي واللغوي فقوله ولا تعود أصلها تعود لكن لما جاء حرف النحو والنحو تجذب والمعتل الأجوب إذا جزم سقط حرف العلم من قام يقوم لا تقوم ولا تقف لا تقف وحذف حرف العلة لسكون ذلك إذا ولا تقف حذف حرف العلة وهو العين لأنه جزم بالنهي طيب ولا تعد ولا تعد هذه الركعة أصلا من إيه أعاد يعيد إعادة أصلها من الإعادة عود مرة أخرى أعاد يعيد الياء موجودة بدل من إيه والواو يأتي حرف النهي يقول ولا تعد وحرف حرف العلة أي حرف الأول الوسطي وهو ياء بدل الواو. الجهة الثالثة زاد الله حرصا ولا بعد. انت على ماذا؟ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فيسلموا. ولا بعد من الايه؟ عدا عدا انه تلقى في حدين عدا يحدو. هنا الواو جاءت في ايه؟ حد الله صار ايه؟ محتلا واوي. حدا واوي. حدا يعدو عدوا. ولا تعدو جاء حرف النهي بدلا من فعلا والفعل المضارع المعتل الاخر يلزم وعلامه ذم ايه؟ الحد العلة. إن كنا ولا تعد تعد تحدث كل كتاباتنا واحدة. يمكن واحد يقول لك الحديث ولا تحدث الحديث ولا تعد الحديث إيه؟ ولا تعد لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد. يقول يا بخير احنا معاكم على روايات الثلاث. اذا انت تعلمون اذا كان نتيجه ولا الصوره واحده. ماذا تختارون انتم من هذه الروايات الثلاث او الصور الثلاث؟ الجمهور يقولون زادك الله خلصا ولا تعد لمثل هذا العمل. يعني لا تفعل كان بعد عليك منه ولكل سفير والذي ادركت من الصلاة الحمد لله وما اصاب فقصده او ايه او اتمه. فهذا نهي عن العودة لمثل هذه الصورة. نقول يا اخوان لا اتمنى. طيب جاء واحد وفعل هل يعتد بتلك الركعة التي رفعها وجب وهو راكع أم لا؟ المخالف يقول لا. والجمهور يقولون حينما نهاه عن العودة لمثل ذلك أقره على هذه الركعة أو لم يقره؟ أقره. لأنه لم يذهب لينهاه عن العودة إلى صورة بعد هذا ويترك هذه المرة. هل يصحح هذه أول؟ إذا يقول هذه فاتت. لكن لا ترجع ثاني مرة. الحمد لله. يكون اعتدت بالركعة هذه أم لا؟ نعم. وإذا جئنا إلى ولا ثانية ولا ولا لا تعرض الصلاة معناها الاعتداد بهذه الصلاة وهي الباطلة وهو دليل منه. جابك الله حرصا ولا تحت لا تجري. طيب يقلد عن الجيد يتعرض لصحة الركعة يتعرض له يا هاني. يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى النهي عن الجري ويترك الركعة باطلة؟ لا والله. اذا على كلا التصريفات الصلاه لا تعد لا تعد لا تعذر يكون صلى الله عليه وسلم قد اعتبر له هذه الركعه. ناتي الى مناقشة بهم يقولون ألا ترون أنه فاتته قراءة الفاتحة؟ يقول نعم. قتلت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا لم يقرأ بها فلا صلاة له. حجة قوية ولا لا؟ لما يجيب الجمهور؟ قالوا نعم لا صلاة لمن لم يقرأ عامة وهذه صورته. وابو هريره رضي الله تعالى عنه يجيب عن ذلك ونلقى بها في اخر البحث للجواب لانه قال ومن فاتته ام القران اي مع الامام فاته خير كثير. ومع فوات الخير الكثير الركعه صحيحه ولا غلط؟ صحيح. فنقول ايضا نعم أم الكتاب وقرأت أم الخير كبير ولكن رفع مكتوب. وأين الخير الكثير في ذلك؟ لا حاجة إلى شرع. العلماء يقولون فاتته آمين مع الإمام لأنه جاء النص. من قال آمين أو إذا قال الإمام للظالم تقول آمين فإن الموافقة تأمينه تأمين الإمام دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا لم يؤمن فقط نقول لا مانع كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فالقرآن خير كثير يتعلق بأم القرآن لكن الرفع فقط. التأمين في قلب الإمام أو إدراك جزء من الفاتحة أو تكبيرة الإحرام هذه فضائل متدرجة بعضها أفضل من بعض. يقول إن السلف كان يعزي بعضهم بعضا إذا لم يترك تكبيرة الإحرام مع الإمام فكلنا عز بعض ذلك. اذا من ادرك مع الامام تكبيرة الاحرام فهو بيّن اللقاء وهو يقع السورة بعد الفاتحة ولم يقع الامام. ولكن الذي جاء من تكبيرة الاحرام افضل من الذي جاء اثناء قراءة الفاتحة واللي جاء عند الفاتحة احسن من اللي جاء بعد الفاتحة واللي جاء قبل ان يرفع الامام احسن من اللي جاء وراجع وهكذا. اذا هذه فضائل متنوعه ومتدرجه ولا يتعارض ادراك ذلك او خلافه بادراك الرفعه. وعلى هذا يكون الادراك ينقسم الى اقسام. الاول المأموم مع الامام إن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة ويعتد بها وبما بعدها من السجدة. والمنتج في آخر الوقت إذا أدرك ركعة كاملة بسجدتيها يكون أدرك الوقت ويكون أداء في حقه. الحائض تصبر قبل خروج الوقت إذا يسع ركعة وتنشغل في امر طهارتها ويخرج الوقت عليها ان تصلي الوقت الذي ادركت منه ركعه كامله. هذا كل ما يتعلق به باثار هذا الباب. من ادرك ركعه ادرك الصلاه، من ادرك ركعه ادرك السجده، من فاتته السجده او فاتته ركعه فقد فاتته السجده. يكون ذلك له الاعتبار الحالات المختلفة على ما قدمنا والله تعالى أعلم. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله انتهينا من هذه المسألة يا جماعة. في أحد عندي شيء في أبي بكر ولا انتهينا منه؟ نعم ها؟ تقول اسم اسم أبي بكر ما أدري عنه، لا أبو بكر يكون عنه. أنا أحفظ أسماء الرجال. كل جميع كتب الحديث تذكروا عندك في كتب السلام وفي غيره. نعم. أبو بكر هذا اسمه أبو بكر. أبو بكر والله إكرمته رفيقة جدا لأنه بلغه الإسلام وهو داخل سور وكان له قضية مع قومه. وكان الدين ان يخرج الى الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج من القصار ولكن لما منعوه ان يخرج من القصار للمسلمين احتال جاء للذكر هذه الحروب الحرب. نعم. بعض الترجمه عند في سوره السلام يقول ابو بكر يعني تجلى من السور على ظهر الناقه البكره التي لم تلد. لكن هذا لا، انما جاء بحبل وجاء بذكره وربط حبله في الروح ربط البكر وعلقها في الجدار وتجلى بالحد كما تجلي الدلو في البحر. ونزل المسلمين وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم واكرمه كثيرا واعترت البكر معلقه في المهيب. نعم. اسمه براهم لا اسمع الجديد. على فكرة يا اخوان تنبيه خاص بالمالكين اكثرهم لا يعتد بالصلاة اذا لم يدرك الركعة كاملة ويمس الباقي يقول وللاتفاق او اجمعوا على ان من ادرك الركوع اماما رافعا فانه يعتد بهذه الركعة. نعم هذا السؤال في هذا الحديث محل قلق في حديث ابي بكر فاقولها وعليكم السكينه فما ادركتم فضلوا وما فاتكم جاءت بروح اطلب اتم. وعلى هذا ينبني حينما يسلم الامام ويقوم هو يتدارك ما اسم ما فاته ايعتبر الذي يصليه ابتداء او بناء على ما مضى او هو يقضي الذي فاته قبل ان يجيب او هو يقضي على ما مضى على حال فلاته ويترتب على هذا كما لو سار في صلاة المغرب وأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام. أدرك إيه؟ الأخيرة مع الإمام. الركعة الأخيرة الإمام يدرك إيه فيها؟ لا. فحينما يقوم هو كم ركعة رجع إيه؟ إن قلنا فقط الذي فاتته ايه؟ الاولى والثاني هو ادرك الثالثة مع الامام. ان كنا فقط يعني حفظ الاولى والثانية اللي فاتتها فيجهر في القراءة بضحكتين. لانه يقضي الاولى والثانية والاولى والثانية جاهلية. وان كنا اتم يقضي الثالثة مع الامام هي الاولى في حقه. يقول في حقه فيقوم ويتم الثانية يجهر فيها ويتم في الأخير. هذا الذي يترتب عليه فأتم ركعته فهل يبني على الذي أدركها؟ فلو أدرك ركعتين مع الإمام ثم دقت عليه واحد إن كنا يقضي ما فاته بوحيدة يجهر فيها لأنها الأولى وإن كنا يقل لا يجهر لأنها الثالثة. وهكذا المترتب على الروايتين فقط فأتمه وكلا الروايتين صحيحتين والعمل بأيديهما جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد وسلم. نعم من أدرك السجدة؟ من أدرك الإمام في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليك يا رسول الله. هل يكون له ثواب الجماعة أم لا؟ لقد وجدنا له أبعد من ذلك. والنص صحيح من خرج من بيته إلى المسجد للجماعة فوجد الإمام قد صلى كتبت له الجنة. وهم متفقون على أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وهو في جلسة التشهد والدعاء فإنه أدرك الجماعة. حتى من يقول إن الجماعة شرط للصلاة يقول صعب عنه هذا الشرط وأدرك الجماعة ولا يريدها في جماعة ثانية. إذا موضوع الصلاة وموضوع إدراك الفضيلة هذا جزء آخر. نعم.